محمد خير من يمشي على قدمي. محمد يوم بعث الناس شافعا. محمد نور الهادي من الظلم. محمد قائم لله روح من محمد.